دمعي على الخد و وجمر في المقل و يا أنت قاتلتي يا أنت معذبتي يا أنت يا روحا في خاصرتي يا أنت كيف لا يستحي الأمل من عينيك وكيف تالله أقسمت عليك يتجرأ الشهاد على شهاديك يا أنت ألا يقبلك القمر كل مساء حتى يضيء ألا تخرج الشمس من عينيك حين تجيء حبيبتي كيف يتحدى الألم جمال الحياة بالمجيء أطلق الآه يا أواه ستبكيك السماء وكل القلوب وسيصل النداء لله وسأرفع كف الضرعات صارخا صارخا وجهي للسماء يا الله يا الله اشفي حبيبتي اشفي حبيبتي وافعل في ما تشاء أسامة هرمش.